مع المطهر الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. بتقوى الله، بتقوى الله تنقشع الهموم، بتقوى الله تنقشع الهموم وتنكشف العواصف والغيوم. بتقوى الله، بذكر الله، بتقوى الله تنقشع الهموم وتنكشف العواصف والغيوم. وما في الأرض عند الله يبقى، وما في الأرض عند الله يبقى سوى عمل، سوى عمل به الدنيا تدوم. ودمعة خاشع فاضت بعين تراقب ربها، تراقب تقدم ربك تراقب ربك وهو العليم ودمعة خاشع فاضت بعين تراقب ربك وهو العليم فولي الوجه شطر حماه شطر حماه تكسب رضاه فولي الوجه شطر حماه تكسب رضاه ففي رضا الله النعيم صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة المهداة يا نعمة المزداة يا أيها المختار يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقت بالكمال بالجمال بالجلال بالكمال توحدا ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا الصلاة والسلام عليك